منفلوطي الرفعي الله مسائل يعني، مع ان الخميره اللي تربوا عليها كانت خميره ضعف، انما والبارودي التفتنا لقينا كده بعث للعربيه بشكل واسع. هنا حدث انبهار، والانبهار انني اعجب بانسان بلغ قمه في شيء فانبهر به انبهار يحول دوني ودون ان احاول ان احاكيه. يقول وين هحصل؟ ويظل هذا الانبهار بعمر يساوي العبقريه. فكانت عبقريه فحله تبقى معجزه قرن، نقعد قرن كده ما حدش يقدر يقول حاجه، ان كانت اكبر شويه قرنين نقعد بالشكل ده. فكل ما كان يعني العمر بين العبقريين الاثنين للانبهار الى ان ياتي جيل خالي من هذه المساله. فلما جه واحنا تقدمنا في العلم وتقدمنا في الثقافات وتقدمنا مش عارف ايه، ما وجدناش لا لشوقي ولا لحافظ ولا لسه، مع ان كان المفروض ان المساله ايه تتوالى الى ارتقاء. طبعا لها اسباب كثيره، هذه الاسباب النظريه الاولى اللي هي نظريه الانبهار، ثانيا اتصلت بامور جدت تخنق العبقريات. زي ايه مولانا؟ الامور اللي جدت اللي هي الكلمه المحاسب عليها اللي مش عارف ايه الكلام ده. واذا خنقت العبقريات في جانب تعودت الاختناق، حتى الجوانب الاخرى تروح منصرفه عنها. ليه؟ لان العبقريات ده عايزه ما فيش قوه، لان العبقريه سيطره مواهب ما تحبش ان اقل منها يقعد يتحكم فيه. بس اقول لك وانا مالي وانا زمان. هل اطلعت على ادب الغرب يا مولانا؟ مترجما طبعا، انا لا اجيد ولا لا اعرف شيئا من اللغه الاجنبيه، انما اطلعت على ادب الغرب مترجم. نعم. وما رايك فيه؟ والله فيه اشياء مستميله واشياء كويسه، انما لو انت جبت قمه الادباء في الغرب مثلا وهو اسمه ايه ده مثلا اللي معجبين به ده شكسبير لما قلت للشيخ رياض الخطيب وكان ملما وضليعا بالانكليزيه في فتره وجودنا بالسعوديه، انا عايز تقول لي عن ادب شكسبير وادب مش عارف ايه، فقعد يقول لي ده كذا كذا لانه قارئ جيد وأعانته لغته وأعان فراغه. بس فقلت له طيب أنا هقول لك بقى، أنت تقول لي شكسبير قال إيه وأنا أقول لك الأدب العربي قال إيه. والشطارة بقى إننا نعمل مقارنة بين شكسبير وبين دول، نشوف التقى بهم، خد ترجمة عنهم، لأن مسألة كلها واضحة. كذا المتنبي قال كذا، كذا البحتري قال كذا، كذا مش عارف إيه قال كذا. فجهلنا بآدابنا هو اللي جعلنا نمجده. الله الله. نعم. هل فكرت في كتابة مثل هذا الموضوع في كتابي مولانا؟ لا قلت في ندواتي وفي محاضرة، لأنني يعني في حكاية الكتابة دي صعب عليا شوي. ليه؟ لأن الكتابة أكتبه لمن يقرأ، ولكني حين أتكلم لمن يسمع، والسماع أعم وسيلة في الخطاب، لأن الطفل اللي ما عرفش يقرأ واللي أمي والمش عارف الإيه والإيه والإيه والإيه ما يقرأ. لكن إذا حاولت أكتب يعني أكتب نعم. كتب التاريخ لها رصدها في مكتبتك زمان على الأقل. وخصوصا تاريخنا احنا، تاريخ الإسلام، لأن الإسلام اللي هو دين نازل من عند الخالق وهيئ له أمة علشان تحمله، لازم تكون الأمة اللي هتحمله دي أنضج الله. ولذلك إذا نظرنا إلى الرجل الذي كتب عن 100 عظيم في العالم، لما جاب 100 عظيم في العالم جاب سيدنا رسول الله أولهم قلة واحد. خده من أي زاوية دي؟ مش من زاوية إيمانية طبعا، أخذوا من زاوية مقارنة مواهب، على أن مواهب محمد مواهب بشرية. فظلم الناس التانيين، لأن أنت قارنت عطاء أعلى من واجب الوجود بقارب بشر. أنت صحيح أنصفتنا، لكن اللي مش عايز يؤمن بيك أنت ما أمنتش بيك رسول، ده معنى أنك ما أمنتش بيك رسول تريد أن ترتفع به إلى مرتبة الإله. لأن اللي يعمل كده بعد المسألة مش، فاللي ظنوا عليه بأنه رسول عايزين يدخلوه، يقول لهم مش من عندي مش بتاعي، يقولون لا بتاعك، عايزين تعملون ايه؟ لا ما ولا ايه؟ معنا بمناسبة التاريخ يا مولانا، فضلتك معجب بشخصية تاريخية معينة أو محددة؟ رجل والحمد لله متدين، وبيئته تدينية، ومهمته حتى وحرفته في الحياة يعني ملتصقة بالتدين. إذا كنت على الشخصية التاريخية، شخصية تاريخية معصومة أم غير معصومة؟ كما ترى. لا معصومة ما فيش طبعا إلا هو سيد الرسول. غير المعصومين من الخطأ، كل واحد له زاوية نبوغ، ولا زاوية تغني عن زاوية. طب نذكرهم اسما؟ نعم نذكر بعضهم. أنا أذكرهم بسلسلة مراحلهم للإسلام. يعني أبو بكر لازم تيجي كشخصية أولى، لأنه جاء فحمى قمة التدين وهو العقيدة، ووقف موقفا لا يتناسب مع طبعه البشري، إنما ناسب طبعه الإيماني. الرجل البكي، الرجل اللي قلبه ملان رق، الرجل اللي قلبه ملان رحمة، يقف أمام اللي قلبه ملان شدة. وعمر، عمر يقول لا ما نحاربش، وهو يقول لا أنا حارب، أنا هحاربهم ولو لوحدي. الله، دي مسألة صعبة، دي خالفت الطباع. نعم، لأن الموقف الإيماني هو الذي صنع من أبي بكر الرقيق الليل قاسي. كأن الإسلام بيصنع موقف الرجل، فإن احتاج الأمر إلى رحمة يبقى رحيم، إن احتاج الأمر إلى شدة يبقى شديد. ولذلك القرآن لما يعالج الحتة دي يقول إياكم أن تفهموا أن الإسلام نطح اتباع، لا ده نطح اتباع. ولذلك يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم، مش مطبوع على الشدة ولا مطبوع على الرحمة، لأن في مواقف تحتاج دي ومواقف تحتاج دي. يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كأن الموقف الإيماني هو الذي يصنع الرجل، خرج خلاص من طبعه، لأن في نزل له منهج يعدل الغرائز ويوضح طباعه ويقول له دي كذا وكذا وكذا. فيجي أبو بكر في هذه المسألة يحمل عقيدة من الانهيار ويقول كلمته للمشهد. ولذلك دوك يقول يوم من أيام أبو بكر خير من عمر وأهل عمر. وبعدين يجي عمر يستتب له الأمر، فيعمل يقنن العدالة وينشرها بين الناس. وبعد ذلك يعلي مسؤولية الحاكم عن أن يكون الحكم تشريفا له، أنه تكليف ومشقة، ومش عارف عصرة دبة يسأل عنها عمر، إيه مش عارف إيه يسأل عنها عمر، إيه مثلا يعني بيخوف الناس من المسؤولية. ويجي حتى ما يرتضيهاش لابنه بعده، يقول لا لا بحسب قال الخطابي أن يسأل منهم عن أمة محمد رجل واحد. خدها من ناحية التكليف مش من ناحية التشريف، ما خدهاش من هذه، يبقى في التاريخ له زاوية. يجي مثلا عثمان يجد ان يعني انقباض الناس عن حركة الحياة في عهد عمر خوفا من شدته ومن عدله ومن ولك وانا مالي انا مش عارف ايه، قال لك افسحها شوية عشان ما نحرمش من مواهب اصحاب الطموع عشان هم خايفين. فعمل الحكاية اللي احنا نقول على جامل، وعمل مش عارف اهل الثقة واهل مش عارف الايه بتاع. وبعدين جاء علي علشان يفصل في المسائل بين طوائف المسلمين، ديك بين الكفار وبين اللي مش عارف ايه، فكل واحد له موقف. جاءت الدولة الأموية جت عشان تحافظ على اللسان العربي، لأن لو ما كانش كده كان اللسان العربي لانهار. عصبيات ولا العربية حافظت لغة القرآن. جت مثلا الدولة العباسية انتشرت ومش عارف ايه وجابت لنا حضارات العالم، لو ما كانش كده ما كنا حرمنا حضارة العالم. فكل واحد له زاوية. قم دولة المماليك، تقوم دولة المماليك ازهى انتصارات الاسلام على ايد اللي احنا بنقول عليهم مماليك، وبنقول عليهم ده دولة التأخر ودولة مش عارف ايه. امسك قطز مثلا صلاح الدين الايوبي، انتصارات الاسلام بعد انتصارات في غزوات الرسول هي من هؤلاء، لأن دول دخلوا بيسموهم موالي وبيسموهم شفا. كل واحد حد بيعمل ايه؟ يعمل عمل يذكر به وينفض عن نفسه خصة انه عبد ومش عبد والكلام الفاضي. إذن فالشخصيات التاريخية لا تغني شخصية عن شخصية كجوارح الإنسان، لا تغني جارحة عن جارحة. نعم، ولا الأولاد زي ابن الرومي ما قال وأبناؤنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقدي، هل العين بعد السمع تكفي مكانه أم السمع بعد العين يهدي كما تهدي، لكل مكان لا يسد اختلاله مكان أخيه. نعم. حياتك كلمتنا عن الشاعر والشاعر كقارئ. نعم. الشاعر والشاعر كشاعر ككاتب، تذكر ايه من الابيات اللي كتبتها؟ سئل ابن المقفع عن ادبه فقال شربت الخطبرية ولم اضبط لها روية، يعني كتير. ومعنى شربت الخطبرية بقيت اخدها انظمة فمكنت من نفسي، فلم أضبط لها روية بقت كتير فغابت ثم فاضت، فلا هي هي ولا هي غيرها. نعم. مولانا كلمتنا، إذن أنا لما أقرأ شعر وأقرأ هذا لازم ينضع على فكري، ينضع على لساني. فابتدأت أقول الشعر من سنة 28 وأنا مولد سنة 11، وشعر مسموع صيره زميلي رحمة الله عليه الأستاذ محمد فهمي عبد اللطيف شعرا مقروءا حينما ألح وعرض أول باكورة شعرية لي في سنة 32 وكتب لها المقدمة، والله لقد نسيتها وما ذكرني إلا هو ساعة كتبها في أخبار في يوميات الأخبار، شيء نسيته. فابتدأت بقى أجد شيء من التقدير من حولي، فأغراني ذلك بأن أجيد فيه. إذا مهمتي الأساسية في الفن أنني كنت شاعرا. طب هل تذكر شيئا مما كتبت؟ أذكره كثيرا وأذكره نريد البعض وأذكره أنا، إنما يذكره إخواني الذين عاصروني، وفهد عبد اللطيف الله يرحمه، الدكتور حسن جاد عميد كلية اللغة العربية، دكتور محمد عبد المنعم خفاجة اللي هو في الأدب، الأستاذ حسن، الأستاذ كمال أبو العينين، كل دول المرحوم عن محمد عبد الغني حسن. لأنني بقى ابتدأت حينما شهر عني أنني أديب أخطب وشاعر أنظم، ابتدأ كل مناسبة يرموها علي يلقوها علي، فدي خلت عندي يعني طموح، خصوصا إذا رأيت مثلا حد ودي لها حسة من أطرف حوادث حياتي، أنني في بلد كانت تشتهر بأنها وفدية، وأي معارضة للوفد لا تعيش فيها، فكانت كل سنة تصنع من مناسبة ذكرى سعد موسم وطني، كل واحد يقول اللي عايزه، وخصوصا في عهود اضطهاد الحزب. فمرة علم هذا عن البلد، فالشيخ اللي هو شيخ الوفد هي زي ما كانوا بيقولوا الحاج يوسف جميلة، ذهب إلى مصطفى باشا النحاس رحمة الله عليه وقال له احنا عايزين تبعثوا لنا مندوب يبقى يحضر ذكرى سعد عندنا، فقال له ما فيش مالك، فكان مرحوم مصطفى نصرت، فجاء مصطفى نصرت ليحضر ذكرى من ذكريات سعد، وكانوا مضيقين جدا على ان ما فيش ذكريات وبتاع، فاحتالت البلد وعملت شبه ميتا كده واجتمعوا فيه، وفوجئت الاداره بان قال لك بقى اصطدمنا بجمهور خلوها تمر. فقلت فيها القصيده المشهوره ولا ام برغم العزف باق مجدد وذكر على رغم المنايا مخلد وشجو جليل الخطب يزكي اواره فلا القلب يسلوه ولا النار تخمده حداد كأن النعي من هول وقعه جديد على الأسماع مسمن معربده وطبع الرزايا جمرة حين وقاه ومن قدم الأيام تهدى وتبرده وسعد يشيب الدهر والسكن مفجع وتمضي الليالي وهو ماض محدد لأن كان سعد معجزا في حياته فأجازوه في الموت أسمى وأبعده كانوا صنعوا التمثال اللي هناك اللي عند المعرض وعاملين صبر كده مشير الى سكنه قصر النيل اللي كان فيها الانجليز العساكر على صمت يشير مغاضبا الى سكنه فيها العدو مجنده حرام عليكم ان تنام عيونكم وغاصبكم باق على مصر سيده ولا تهنوا فالله راع حماكم اذا راح منكم فرقد لاح فرقد فان يك سعد عضه بات مغمدا ففي مصطفى النحاس عض مجرد. يا سلام. دي بقى عملت ايه بكة مصطفى نصرت بقى طبعا راح لها الصورة. المهم انني حينما توجهت من ساحة الاحتفال الى بيتي وجدت امي فسلمت عليها فلم ترد ومغضبة وزعلانة. انا فاهم انها هتاخدني بالحضن هتكبرني مش عارف ايش الحكايه دي. يا امي تقول لي اسكت بقى انت كسفتني اسكت انت مش عليه يا عم انا عملت ايه؟ قالت كل الناس قالوا كلامهم في امان الله ونزلوا وانت كل ما تقول كلمه يقول لك عيد مش تبقى تحفظ. الى ان انقذني منها ابوها وقعد يفهمها الموضوع فبلغت المساله مصطفى باشا رحمه الله عليه. فلما جاء انا عايز اشوف ام الشعراوي دي اللي هي فجابوها قال لها ايه جنك لسه بيحفظ ولا؟ قالت له لا ما نفهمتها يا باشا خلاص. فدي حادثه من الحوادث اللي تدل على فطره الامومه اولا. الواقع الريفي برضه لا يزال متاثر في ايه؟ لا يزال متاثر في إيه؟ فالشاهد كل هذه الاثناء كل موسم ذكرى سعد لازم نقول كل موسم عيد جهاد لازم نقول رغم انف كل شيء. لما مات مر على مات سعد 10 سنين برضه افتينا في بيت الامه واقول فيها عشر قرن يمر يا زغلول والمصاب الجليل فيه تجليل ما سلونا مع ان مر الليالي يستر الخطب اشهرا فيزول مثلا. اتعينت انا في الازهر في سنه 43 وكنت رئيس اتحاد طلاب الازهر ولكن اليوبيل الفضي للوفد في 13 فبراير سنة 43 كانوا سنة 25 سنة فعملوا في أرض شريف فقلت إن استلمت وتعينت بقيت موظف يحكمك قانون الوظائف ولا تشتغل بس وأنا حريص على أن أخطب في هذا اللقاء فأجلت استلام التعيين إلى ما بعد وفعلا وقفت وخاصة إن كان عاصرت الشيء بين الأقباط والمسلمين في أيام فصل مكرم باشا عبيد وحبوا الأقباط ياخدوها يعني غدبة وبتاع فمصطفى باشا قال احنا عايزين تتك على الحتة دي علشان مش هنروح ففي اليوبيل الفضي وقفت بقى في الأرض شريف وقلت القصيدة اللي شهرت بعدين عيد الجهاد وأنت عنوان الدم ما زال مرك كل عام ملهمي إن هجت من حول الضحايا أمة أسبلت من برط الخلود على الدم إن المنية حين سوت نابئا ملأ العقول بخامل لم يعلم فالله أعطى العبقرية حقها عمرا إذا الدنيا قضت لم يهرمي سعد تصرم عهده مستروحا وجهاده في الحق لم يتصرم ما زال في أذن الكنانة نغمة ثورية إن تلقى دايما تضرمي حست من المستضعفين عزائما عمرا بأحضان الحوادث ترتمي يا سعد إن تكن مصر بعدك يتمت وبدت ذئاب الأوصياء بمتسمي فالله أولاها العناية فارتأت في مصطفى النحاس أنزها قيمه إلى أن قلت بقى كل الخوارج في طهارة مصطفى سر فمن يخرج عليه يعدمي مهما جمعتم أمركم وفلولكم سيظل أمنع من محل الأعصم كالطوط حطمت الوعول قرونها في صخره وأقام غير محطمه إخواننا الأقباط فيما بيننا ود قديم ثابت لم يفصم عطف الهلال على الصليب فحازم أن تجعلوا روح المسيح بمكرمه لا تجعلوها غضبة دينية فلك انفصلنا قبله من مسلمه فكانت لها أثر يعني أثر واضح. ولما كنا في سنة 34 ومنعت الحكومة حفل التقبيل للشهداء اللي هو الجراحي وطاع عفيفي وعبد الحميد مرسي الشهداء اللي حدثوا في سنة 34 برضو احتال البنهاوي وعملوا على أن جدته ماتت في طنطا وعملوا صوان كبير والناس جت من مصر والدنيا والهيصة عشان يعملوا حفلة التقبيل فلما رأت الإدارة أن المسألة برضو الأسرة ما حبتش تصادم. قدر لكل هيئة 5 دقائق فقط فقط. أنا كنت أيامها رئيس اتحاد الشرقية والدقهلية فقدموني. فلما قدموني كنت فخطبت، قدمت للقصيدة بمقدمة نثرية فيظهر عجبة الناس. قعد بقى أول مرة يصفقوا في حفل تقديم، واللي بدأ التصفيق الدكتور محبوب ثابت رحمة الله عليه. لما قدمت للقصيدة قلت شباب مات لتحيا أمته وكبر لتنشر رايته وقدم روحه للحتف والنكال قربانا للحرية ومهرا للاستقلال. أعملوا هي. فابتدأنا نقول القصيدة، فكل واحد صاحب 5 دقائق لطائفة يتنازل لك وقفوا له 30 إلى أن قلت بقى القصيدة المشروع نداء يا بني وطن شؤون ونشرت طبعا ياما في الجرائد نداء يا بني وطن، وذكرها اللهم صل على النبي الأستاذ أبو المجد صبري في الكتاب اللي هو مطلعه، هو الآن تتبع الشعر ده كله صبر أبو المجد في الكتاب اللي بيطلعه ده عن الشعر جاب من الجرائد والبتاع. فقلت فيها نداء يا بني وطني مجاب دم الشهداء يذكره الشباب وهل نسل الضحايا والضحايا بهم قد عز في مصر المصاب شباب برا لم يفرق وأدى رسالته وها هي زي تجابه فلم يجبل ولم يبخل وأرضى وأثبت لا تزعزعه الحراف وقدم روحه للحق مهرا ومن دمه المراق بدا الخضاب وأسر أن يموت شهيد مجد لتحيا مصر مركزها مهاب يهود القيد في تحرير مصر وعزب في قضيتها العذاب. الله مشيت بقى مشينا في هذه القضية. ولما اجتمعوا في مصر الشباب بقى في الجامعة وفي الأزهر وأنا كنت بقى ابتدأت بقيت رئيس الجامعة وحافظ شيخ الله يطيل عمره كان رئيس اتحاد الجامعة. فلما اجتمع المؤتمر الشباب برضو أنا اللي قلت يا ما شبابك هذا في بنوته بر ألا فاسلمي فالمجد مجدك يا مصر شباب أبي لا تلن قناته فليس يهاب الموت إن حزم الأمر وكيف ونفس الحر ترخص إذ يرى جلالا مضى فاستعبد البلد الحر إذا لم تكن محياي ملما لموطني فلا كانت المحيا ولا طلت يا عمر. دي عملت برضو عملت البجة والبجة برضو في سنة المواقف اللي ما تنساش اللي كنا نحب أن تستمر. لما النحاس جاء في الحكم في حادثة فبراير اللي قالوا عليها مش عارف ايه وقعدوا يلبسوها ثوب اللي مش عارف ايه كنا نقول لهم يا ناس انتوا يعني تاخدوها شيء. طب ولو كان بيكره الملك زي ما بتقولوا ما كان مرضيش عشان الملك ينشال وخلاص اذا هو حمى رمز البلد من امن وعدان يعني واقترع عليه. الغرض لما جه اخواننا المخالفين المحرر الدستوريين والمش عارف ايه مسكونا في الجامعة الازهر والجامعة وقالوا انتم كنتم يافضيين وعلى رأسكم الوضع تطالبون بإلغاء الأحكام العرفية فاليوم أنتم حكمتم نطالبكم الآن بتحقيق ما طالبتم به الحكومة السابقة. بقى في الموضوع يعني حرك شوي. فلما اجتمعنا علشان نشوف ايه المخرج من هذه المسألة الله هدى إلى عبارة صفت المسألة. قلت نعم قلت لهم نعم طلب الوفد إنهاء العرفية من يد الحكومة السابقة فلما جاء تمسك بالعرفية لا تعجبوا من هذا فإن المشرط في يد الجراح غيره في يد السفاح. لما بلغت المرحوم نجيب الهلالي قلع طربوش ورمى على ونهينا الخلاف. فالشاهد كانت في مناسبات يعني الفاروق رحمه الله كان شاب واستطاع الشيخ المراغي رحمه الله عليه ورضوانه انه يجتذب الى المساجد ويسمع دروس الدين وابتدى يعني وين نقول بقى تفاؤل. فلما جه يتجوز عملوا في لازم مسابقه عشان يعمل مهرجان بتاع الزفاف واحنا مبسوطين فرحانين انه يتجوز. ليه؟ لاننا معنا قلنا احنا عايزين نسد باب الفساد. أيوة. فلما يتجوز يبقى فرحنا وبينه هيتجوز. وبعدين لما اجتمعت بعد المسابقه طبعا قلنا كلام كتير فيها وخدنا الجائزة، لكن الأروع ما فيها كما قال رئيس اللجنة التحكيم الشيخ سليمان النوار رحمة الله عليه، وكان عضو الشيخ عبد الجواد رمضان، أروع ما فيها، بلاش المدح في الملك والبتاع والكلام ده زي بعضه، إنما أروع ما فيها اللي عجبهم فيها تصوير الحفاوة الشعبية لفاروق لما يطلع، لأن دي كانت ظاهرة يعني كلهم الناس بتحبه وبتاعه. فبقول فيها: حين تسري البشرى بركبك تلفي أمة في طريقه تترصد، فكأن السماء تمطر خلقا والذي تنبت العمائر أحشد، كم فتى يافع تراه مهيضا كلما ضمه الزحام تنهد، وقصير ود اجتلاء المحيا قد تمطى بصلبه فتمدد، وصغير عطف الأبوة يأبى أن يرى وحده الجلال ويشهد، فتراه على وقار ونبل وإذا من كبان للطفل مقعد، بين هذا السكات تلقى عجابا وهو أعمى عيناه في رأس مقعد، فإذا طلعت السنية لاحت وتجلى الفاروق ضج الموطن، كبر الحشد والأكف تلاقت بين من ردد الهتاف وزقنا. كانت دي بقى زي ما قال فيها الشيخ سليمان أصدق تصوير يعني للحفاوة والموكب والحركة. يعني كنا بقى عرفنا بهذا الشعر، إخواننا بقى كلهم يعرفوا المواقف دي، وشيخنا الشيخ محمد فؤاد ربيع كان سابقنا بأربع سنين ويعتبر يعني، والشيخ مع الدكتور محمد عبد الغني حسن، بس فكانوا لما نقعدوا بعض يغيبونا بالمطارحات بالمعارضات بالحاجات اللي زي دي. فأذكر أن أنا أول ما جئنا في مصر في سنة 36 جاي من الريف الزعزيب، فمصر دي عندنا يعني شيء عجيب، فبقينا نمشي نشوف ايه البلد دي بتاعنا، لنا صديق في بولاق كنا نروح نزوره، واذا في صباح يوم يجيني الشيخ محمد فؤاد ربيع اللي هو كبير عنا ده يقول لي: تعال شعراوي، انت كنت فين امبارح؟ قلت له: كنت بزور الشيخ عبد اللطيف ابو ابراهيم في بولاق، انا وفلان وفلان وفلان. قال لي: لكن انت مشيت من شارع وحش. قلت له: ايه هو الشارع الوحش دي بتاع ايه؟ ما اعرفش والله. اما لي: شارع عماد الدين. قلت له: ماله دي؟ قال لي: ده في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. قلت له: طب انت ايه اللي خلاك تشوفني هناك؟ الشاهد، فالدكتور حسن جادل اللي هو من كليه اللغه العربيه قالوا لي: والله دي مساله يجب ان يقال فيها شعر. طيب هاتوا لنا فنجان قهوه. جابوا لنا فنجان قهوه. فقلت: واعظم الظلم بعد الشرك منزله ان يظلم اسم مسمى ضده جعل، فشارع كعماد الدين تسمية لكنه لعماد الدين قد جعل. يا سلام. فكانت بقى دي مسائل يعرف عن انني في المسألة دي لما تيجي مناسبة كده يقعدوا يعني. واظرف ما كان من شيخي رحمة الله عليه الشيخ احمد الطويل شيخي في الشعب، هو والشيخ مصطفى البياضي، كان كل ما اعمل حاجة اعرضها عليهم يقولوا لي: دي كذا دي كذا دي، وكنت بقى يعني اثق في اذواقهم. وبعد ذلك احنا جالسين فطرأ علينا وافد وقال: ألا تدرون؟ لا والله ما ندريش. تعرف عمك الشيخ أحمد الشناوي؟ قال: نعم. قال: شاف أربع أجيال، لأن البنت بنت بنت بنته، ولا بنت بنت بنت ابنه، ولدت. الله، بقت حاجة عجيبة، الراجل كان عمرت. فعم الشيخ أحمد الطويل قال: دمت اختبار لك يا شعي أمين. أنا اسمي أمين هنا. اختبار لك، تقول لنا إيه؟ قلت لهم: لما يجي عم الشيخ أحمد نسأله صحيح الكلام ده. فلما جبنا عم الشيخ أحمد راجل كبير وعجوز، قلت له: صحيح عم الشيخ أحمد؟ قال لي: إيه؟ الله يطول عمرك. السيبة الغرب بقى سيبة. فعم الشيخ أحمد الطويل الله يرحمه قال لي: ده كلام يقال في شعر. فقلت له: أنا حول عن لسان عم أحمد. الجد الرابع. دعوا بالعمر يمتدوا وأمن كل من شهدوا، فقلت: كفى فلا تعدوا، فقد جوز بالحد، وماذا أرتجي بعد ومن أنا جده جد. يا سلام. فالشيخ مصطفى الثاني البياض اللي هو زميل عم الشيخ أحمد قال لي: أنت جبتها من ناحية الجد، نازلها من ناحية الحفيد. قلت له: طب نستنى شوية يعملوا لنا فنجان قهوة. فعملوا لنا فنجان قهوة. طيب إيه؟ فقلت عن لسانه: حماني خالقي عمرا مديدا وصيرني بأنسالي سعيدا وأمتعني بعافية وعز فلست أريد بعدهما مزيدا. وماذا بعد أن أضحى حفيدي وقد وهب الإله له حفيدا. والله فكانت بقى المقابلات كده شيء يعني. كنا بقى في هذا. وبعدين الشيخ المرحوم محمد عبد الغني الحسن كان يقول لي ورعك خنق شعرك، وإذا خلقت الموهبة في جانبك ترأى الاختناق عليها فتنطمس كل الله. قلت له لا، أنا أقول إنما أورع الغزل، ولنا في رسول الله أسوة. حين سمع من كعب بن زهير قصدته فقال إذن فماذا تقول؟ قلت من لم يزلزله الجمال فناقص تكوينه، وسوي خلق الله من يهوى ويأذن دينه. فقال كلام جميل، زدنا من هذا. فقلت سبحان من خلق الجمال والانهزام لسطوته، ولذاك يأمرنا بغض الطرف عنه لرحمته، من شاء يطلبه فلا إلا بطهر شريعته، وبذا يدوم لنا التمتع ها هنا وبجنته. الله. ومرة من المرات الشؤون الاجتماعية عملت مسابقة عشان عظة لفتاة العصر عشان ما يأخذهاش طيار المدنية الغربية، فأنا اقترحت يعني جبت القصيدة عنوانها الأولى، وأقول لها فيها قصرت أكماما وشلت ذيولا رفعتيها، هلا رحمت إهابك المصقولة، أسئمت من برد الشتاء سجونه فطلبت تحرير المصيف عجولة، وخطرت تحت غلالة شفافة في فتنة تدعو الحليم جهولا، محبوكة لصقت بجسم مشرق دفعته فورته فبان فصولا، هل قصر الخدان في صرعاهما أو كان طرفك في الطعان كسولا، حتى استعنت على القلوب بمغمد وجعلت جسمك كله مسلولا، ألححت في عرض الجمال وغرك الأغرار لما أسمعوك فضولا، من نال منك رضا فأنت ملاكه ومن انتهرت قسى فكان عزولا، شاهدت ضليلا يطارد غادة فنهرته حنقا فقال خجولا أبغي البناء بها، فقلت مداعبا هل كان باب وليها مقفولا، ورنا فلم يرها فجن وقال لي أبعثت فينا يا غيور رسولا، لم يبق لي أرب فما يضطرني حتى أكون مكلفا مسؤولا، قل للفتاة الغر هذا حبه إن بان ملتاعا وزاب ميولا، يلقاك كالحمل الوديع مضللا فإذا تمكن منك أمسى غولا. يا سلام. العالم الكبير الجليل لو سألنا حضرتك عن الجهل بالدين، في القانون يقولون الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، فهل من لا يدرك أو لا يعلم كافة شؤون دينه هل يحاسب كمحاسبة الله لمن لا يعرف أو يعرف؟ أولا أحب أن أوضح مسألة يقع فيها الناس في غمرة الحديث، أنهم يعتقدون أن الجهل هو عدم المعرفة والعلم. لا، الجهل أن يعرفها غير واقع مناقض للواقع. يبقى في قضيتين، قضية أنه ما يعرفش الحق ويعرف مقابل الباطل، لكن اللي ما يعرفش ما عندوش. ولذلك هذا هو الفرق بين الأمي والجاهل. الأمي ما عندوش علم في المسألة، لما تيجي تخطره تبقى عندك قضية واحدة عايز تقنعه بها، القضية الحق، لكن الجاهل عنده قضية عايز تنزعها منه وتجيب القضية المناقضة. فلما تقول الجهل بالقانون يبقى جاب لي قضيتين. يبقى عارف ده وعارف المقابل، يبقى عدم العلم بالقانون، عدم العلم بالقانون. يقول له البشر حينما يقننون للبشر جابوا سلسلة كده من الله، قال لك ايه، لا عقوبة الا بتجريم، يعني ما تعاقبنيش الا على جريمة، وما تقوليش دي جريمة النهاردة بعد ما اعمل، لازم يكون لا تجريم الا بنص ان دي جريمة. مسبقة ولا نص إلا بإعلام. يبقى مراحل ثلاثة، لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص، ولا نص إلا بإعلام. لازم، ولذلك بنقول يعمل به في نشر الجريدة الرسمية. ما دام الكل عارف إن الجريدة الرسمية دي هي اللي بتجيب القوانين، يبقى مواجب كل واحد يحب أن يعرف مصلحة حركة حياته إنه يشوف إيه المادة دي. كل يجهل دي بقى مش شغلة حد، هذه واحدة. تعال بقى في الدين،